نقلت وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ في الفترة ما بين يومي الأول والسادس من هذا الشهر. الجرائد ووكالات الأنباء والإذاعات والتلفزيونات والمواقع الإنترنتية في روسيا والصين، لاوس، التشيك، إيطاليا، أمريكا، سنغال، غينيا الاستوائية، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية والبرازيل نقلت خبرا مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ قام بالتوجيهات الميدانية لمدرسة بيونغيانغ الثانوية للأيتام التي بنيت جديدا والتقط بالمبعوث الخاص للأمين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي ومرافقيه. الجرية الإنترنتية الروسية بريميا بيريميون والموقع الإنترنتي للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمجونغية والنادره للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار التوجيهات الميدانية نقلت خبرا عن التقاط المارشال المحترم صورة تذكارية مع المساهمين في إنجاح الإدراك التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي البري البري المتوسط والبعيد المدى هواسونغ رقم 10. بينما نقلت وكالة الأنباء الإنترنتية الروسية بريموروسكي ريبورتشور والجريدة النيبالية أرتيك خبرا مواته أنه أشرف على الإدراك التجريبي المذكور في عين المكان. أبرزت وسائل الإعلام والصحافة صور المارشال المحترم